نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الواردة للبرنامج. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة يسأل من خلالها قائلا: سؤالي عن الذنوب، هل الذنوب تحجب الخير وتحول بين العبد وبين حصوله على النفع وبين رزقه، أو تكون سببا في تأخر رزقه؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة الأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالرحمة الهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبلا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال جزاكم الله خيرا، سؤال لا شك أنه مهم وكبير، وينبغي يعني معاودة السؤال عنه والتذكير بمضمونه. فأخونا الفاضل الكريم يقول: هل الذنوب تحجب الخير وتحول بين العبد وحصول النفع وبين رزقه، أو تكون سببا في تأخر رزقه؟ هذا سؤال كبير ومهم، وينبغي حقيقة الوقوف عنده. لا شك أن الذنب وارتكاب الذنب واقتراف الذنوب هذه من أسباب غضب الله عز وجل، ومن أسباب محق البركات، ومن أسباب حبس الغيث وتسليط الأعداء. وكما قال سبحانه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال عز شأنه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذ صيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فجاء في الحديث الصحيح: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فلا شك أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر من الذنوب، وأن يبادر بالتوبة عما سلف، مع حسن الظن بالله وحسن الرجاء بالمغفرة، كما أيضا يقرنها بالخوف من غضبه وأليم عقابه. والله عز وجل يقول في عباد الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولهذا يعني الذنوب لها آثارها في رزق العبد وفي منافعه، وفي يعني تأخر أيضا بعض ما ينفعه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله يقول: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ثم ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكما أن التقوى سبب لجلب الرزق، فإن الذنوب سبب لنقص الرزق أو لقطعه أو إيقافه أو نحو ذلك. ومع هذا يعني مما ينبغي التنبيه له أن العبد مأمور بأن يأخذ بالأسباب، بمعنى أن يجمع بين السبب والتوكل. ولهذا الذي أحب أن أنبه لي في هذا السؤال هو أن الله عز وجل يكتب في اللوح المحفوظ الشيء وسببه، وهو سبحانه العليم الذي لا يغيب عنه شيء. ولا تخفى عليه خافية، فليس هناك ما يمنع بأنه سبحانه يكتب على العبد أنه يعصي أو يذنب فيعاقب على ذلك بحرمان هذا الرزق، فيكون هذا هو رزقه المكتوب الذي لا يزاد فيه ولا ينقص. ولهذا يعني ينبغي العبد أن يلحظ هذا وأن يعلم أن الذنوب سبب لنقص الرزق وسبب لنقص البركات وحق البركات. ولهذا من تأمل حال السلف رحمهم الله وأقوالهم علم أنهم يعني لا شك ينسبون بعض ما يقع من مصائب الدنيا إلى تقصيرهم وإلى أعمالهم، وهذا من شدة المراقبة والمحاسبة. فهذا هو الذي ينبغي، والسؤال كما قلت السؤال كبير والجواب عنه مهم، والتذكير به أيضا بين الفينة والفينة مما ينبغي أن يتعاهد في مثل هذه البرامج المباركة. جزاكم الله خيرا. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، سائل يسأل يقول: كيف نتعامل مع الأطفال والمراهقين الذين أصبحوا مكلفين ولكنهم ما زالوا يواصلون مشاهدة الأغاني والأفلام؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا شك أنه سؤال مهم، وأظنه أيضا يعني يتردد في مثل هذه البرامج المباركة، وينبغي أيضا التنبه له والتنبيه أيضا له كذلك أيضا. ولهذا لا شك أن هناك جملة من النصائح والأداب يعني والوقفات التي ينبغي أن يعني ينظر فيها الآباء والأمهات وكذلك المربون وكل من له يعني موقع إرشاد أو موقع توجيه. فمثلا يعني لا شك أن يحرص الوالدان ومسؤول الأسرة عن الأطفال وعن المراهقين وعن كل من تحت أيديهم من تجب رعايتهم وتربيتهم وملاحظتهم ومراقبتهم ومتابعتهم، ولا سيما في هذا الوقت الحاضر اللي انفتحت فيه الدنيا وأيضا توسعت بحيث أحيانا لا يكاد تتم السيطرة التامة من الوالدين على ما بين أيدي أولادهم بنين وبنات. ولهذا ينبغي أن يكون عند الأب والأم من الحكمة وعندهم من حسن المتابعة وحسن التعامل في مثل هذه الظروف مع الأسف. فمن ذلك مثلا أن يحرص على أن يشجعه على تنمية هواياته ومواهبه خاصة الفراغ، بمعنى يحرص أن لا يكون عندهم فراغ قد يضرهم من خلاله أن يأتوا مثل ما أشار إليه السائل الكريم في سؤالهم. كذلك أيضا يعلم كيف يتعامل المراهق يعني والشاب الذي لا زال تحت التربية، كيف يتعامل مع علاج نفسه النفسي وإخباره أن النفس أمر بالسوء والنفس أيضا فيه لوامة إلى آخره، ويجتهد بأن يعني ينبهه ويوعيه إن صح التعبير في مثل هذا، وأن الشيطان له مداخل ولا يجعل يعني شهواته هي التي تقوده وإنما يقوده عقله وحكمته والنظر في العواقب، فيربى على مثل هذا. حتى ولو يعني فشل الشاب أو المراهق في بعض يعني مواقفه لا مانع أن يشجع أي مرة أخرى، لأن لا شك النفس ضعيفة وقد يقدم ثم يحجم ويحجم ثم يقدم وهكذا، فلا يستسلم الفشل بل يحاول كلما، لأن الشيطان حريص في بث اليأس والإحباط على النفوس كلها، ولهذا ينبغي أن يعلم هذا. كذلك أيضا وهذا مهم جدا أن يحرص أن يهيئ له رفقة صالحة وصداقات من الشباب الطيبين المخلصين الصالحين الذين يعينونه على نفسه ويحفظون له وقته ويحفظون له توجهاته. كذلك أيضا يعني الجانب الإيماني مهم جدا، ولا سيما المحافظة على الشعائر الصلوات الخمس والذهاب إلى المسجد والأذكار والأوراد، وأن يكون الأب وهذا مهم جدا والأم قدوة، وهذا قد يكون أعظم المؤثرات أن يكون الأب قدوة في سلوكه وفي صدقه وفي بيته، حينما يكون في بيته يذكر الله وفي بيته يحفظ لسانه من الغيب ويصل رحمه ويصل جيرانه ويحافظ على المسجد ويكون من السابقين إلى المسجد ونحو ذلك. فإذا كان الأب قدوة فإن هذه الصفة تعطيه قوة في توجيهه أبنائه. وكما قلت أيضا يحرص أن الابن لا يكون واحدا، وأيضا أكثر من الدعاء له، أكثروا من الدعاء لأولادكم، فأنتم تدعون والله سبحانه وتعالى يستجيب ولا تدرون متى تكون الإجابة، اجتهدوا في الدعاء لذرياتكم وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة سائل يقول: بعت سيارة لمحل تشليح سيارات قبل 20 عاما تقريبا، ولم يتم إسقاطها من المرور وما زالت السيارة باسمي، فهل يحق لي الانتفاع من لوحاتها سواء عن طريق نقلها لسيارتي الحالية أو بيع هذه اللوحة أم لا؟ جزاكم الله خير. على كل حال هذا لا شك طبعا أنها انتقلت من ملكي، ما دام أنك بعتها انتقلت من ملكيتك من حيث الأنظمة والحكم، وإن كان كما تقول يعني أنها لم يسقطها مرور، لكن تبقى هي لا شك ليست تحت ملكي. ومع هذا الذي أراه أن هذه أمور تحكمها الأنظمة فيرجع فيها لأنظمة المختصة بذلك، ولهذا راجع الجهات المسؤولة حقيقة يعني المرور ومن له علاقة مثل هذه الأمور التنظيمية، وهم سوف يدلونك أو يرشدونك على كيف تنهي هذا الموضوع سواء بالاستفادة منه أو بأن تنقل الملكية ونحو ذلك. المقصود الأصل أنها أن ملكيتها انتقلت عنك وأصبحت للي بعتها، ولكن ما دام أنها تقول لم تنقل من حيث الورقيات أو راجع الجهات المسؤولة في هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، سؤالي هو التالي: أنا خصصت من راتبي جزءا أتصدق به كل شهر وأنوي أجره لي ولوالدي وأولادي وأحفادي، يذهب هذا المال في سقي الماء وتفريج كربة، هل هذا التقسيم صحيح أم لابد من توزيع المال على كل فرد بمقدار معين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت السؤال، وأيضا زادك الله من فضله وكرمه وإحسانه، ولا شك أن هذا الذي تفعله هو من أعمال البر، وهو أيضا عملك طيب وصحيح وجيد إن شاء الله، من حيث أنك تريد أن تشرك من تشرك من أقاربك ومن إخوانك المسلمين لأخي، وأنت تقول أنوي أجره لي ولأبوي وأولادي وأحفادي، هذا كله واسع، بل حتى ولو يعني أشركت غيرهم من المسلمين ومن أقاربك وأصدقائك الأمر في هذا واسع، فهذه أعمال بر واسع وفضل الله واسع، ويزداد أجرك ويزداد مع حسن القصد ومع حسن النية إن شاء الله، يبارك الله لك في أعمالك وفي عمرك وفي كل حسن نيتك وحبك للخير، وأن هذا الخير يصل لأكبر قدر من الإخوة المسلمين، ولهذا يعني فلا مانع من إشراكهم في مشروع واحد وأنت معهم أيضا وأقاربك وغيرهم، وفضل الله في هذا واسع وجزاك الله خيرا. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز تربية الغراب مع علم أنني أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك جيد ولكن غريب، تقول تربيه وأنت تقول أنك تعلم أن الرسول أمر بقتله. نعم، الرسول أمر بقتل الغراب في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. فهذه يعني سميت فواسق لأنها الفسق والخروج، بمعنى أنها مؤذية وأن الغالب عليها الأذى، ولها تقتل في الحل والحرم كما أيضا في بعض الأحاديث. لكن الذي يمكن يقال أن أحيانا الغراب المراد هنا هو الغراب الأسود أو الغراب الأبقع، لأن هناك غرابا يسمى غراب الزرع، غراب الزرع، وهذا ليس هو الغراب المقصود في الحديث. ولهذا العلماء يقولون أنه إذا كان هذا الغراب من نوع غراب الزرع الذي لا يؤذي ولا يأكل خبائث، فهذا قد أجيز أكله، ولهذا تجوز تربيته إذا كان من النوع، فلا يدخل في الغراب الذي أمرنا بقتله. ولهذا هذه قاعدة ذهبية ذكرها ابن قدامة، يقول: ما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه. وهذه قاعدة حقيقة ينبغي أن يعني يفقهها من يسمعها، وهو ما دام أن الغراب الأبقع أو الأسود أجيز قتله أو أمر بقتله، إذن يحرم اقتناؤه ويحرم تعليمه، بمعنى كما كانوا يعلم للصيد أو حتى الكلب العقور أيضا ما دام أنه أمر بقتله فلا يعلم للصيد. هذا معنى قوله وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول لدي سؤال، ما المقصود باللغو في الكلام وهل كثرة الكلام من اللغو وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ جزاكم الله خير. اللغو هو المذكور في قوله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون، ويقول عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ويقول عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فاللغو هنا يشمل القول والفعل، القول والفعل. فكل كلام ساقط لا خير فيه ولا وجه له، ويدخل في ذلك طبعا كل قول مستقبح من الكذب والزور والسب، وكل قول ساقط من العبث الذي لا تنشغل به أنفس أصحاب المرؤات والنفوس العالية، فهذا كله ترك أولى، ويشتغل المسلم بما هو أحسن وأنفع. وكل ما عاد على المسلم وعلى إخوانه بالضرر أو عاد بالنقص فهو من اللغو الباطل. وكما قلنا هذا يشمل الأقوال والأفعال. والطبري رحمه الله التفسير يقول اللغو في كلام العرب كل كلام كان مذموما وسقطا لا معنى له، وكل ما يستقبح من الأقوال. لكن القول المباح والقول اللي فيه أيضا أحيانا ترويح أو ممازحة هذا الأمر فيه واسع، والنبي كان يمازح أصحابه ويمزح معهم ويمزحون أمامه، ويقول كما في حديث أبي هريرة يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. وأيضا فالكلام الذي فيه مزاح ويقصد به المزاح هذا لا مانع منه، وديننا في هذا فيه فسحة ولله الحمد. بل حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند النسائي وصف في مسلم طبعا إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس فيتحدث أصحابه يذكرون أحاديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. المقصود هناك تفريق بين اللغو وهو اللغو الباطل والمستقبح والذم والكذب، وبين الذي يقصد به المزاح والترويح عن النفس والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.